أمي لها في خاطري من أجمل المشاعر، أمي لها في خاطري من أجمل المشاعر، فهي التي تأملت دوما وما تماهلت، فهي التي تأملت دوما وما تماهلت، ربت وما يوما شكت كالعابد المصابر، كالعابد المصابر. أماه أرجوك اقبالي عذري وما شئت فعلي، أماه أرجوك اقبالي عذري وما شئت فعلي، إن شئت أن تسامحي ونادي من تصالحي، أو شئت أن تبارحي سكناك في النواضر، سكناك في النواضر. أمي لها في خاطري من أجمل المشاعر، أمي لها في خاطري من أجمل المشاعر، فهي التي تأملت دوما وما تماهلت، فهي التي تأملت دوما وما تماهلت، ربت وما يوما شكت كالعابد المصابر، كالعابد المصابر. أمي فعلي ما شئت بالابن أو بالبنت، أمي فعلي ما شئت بالابن أو بالبنت، بقطعة من كبدك قد نشأ في جسدك، تسبب في رغدك وبالهناء الوافر، وبالهناء الوافر. أمي لها في خاطري من أجمل المشاعر، أمي لها في خاطري من أجمل المشاعر، فهي التي تأملت دوما وما تماهلت، فهي التي تأملت دوما وما تماهلت، ربت وما يوما شكت كالعابد المصابر، كالعابد المصابر. أمي جزيت العافية والصحة الموافية، أمي جزيت العافية والصحة الموافية. أمي رعاك الأكرام ربي السميع الأعظم، أدعوه وهو الأعلم بصدق ما في الخاطر، بصدق ما في الخاطر. أمي لها في خاطري من أجمل المشاعر، أمي لها في خاطري من أجمل المشاعر، فهي التي تأملت دوما وما تماهلت، فهي التي تأملت دوما وما تماهلت، ربت وما يوما شاكت كالعابد المصابر، كالعابد المصابر.